يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. خير خلق الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا مع بدايات القول. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ونتمم ما ذكرناه في هذا اللقاء، أن الشيعة في أول ظهورهم، وكان أول ظهورهم بصورة واضحة ملموسة في تاريخ المسلمين عقب مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولم يكن قبل ذلك التاريخ خلافات ضخمة ولا ملموسة كبيرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان هناك خلافات، لكنها كانت ما تلبث أن تتلاشى وتزول بمجرد عرضها على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن سائلا سأل هل اختلف الصحابة، نقول نعم اختلف الصحابة، اختلفوا كثيرا، لكن هذه الخلافات لم يكن لها أثر على المعنى العقدي، لم تكن خلافات عقدية مفرقة للأمة، بل كانت خلافات اجتهادية، وبمجرد ما يتجالس القوم ويتراجعوا ويعرض بعضهم على بعض ما عندهم من الحجج، يرجعون إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يكونوا متمايزين، ولم يكونوا طوائف ولا شيعا، حتى وقع حادث مقتل عثمان، وكان هذا خرقا وقاصمة من قواسم الظهر في تاريخ الأمة الإسلامية، وكان بداية الفتن التي تنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيح: ويل للأمة من شر قد اقترب، ويل للأمة من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. وكان بداية هذا الشر مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، كان بداية انفتاق الأمر. يعني لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، قتله هؤلاء الرعاع ممن جمعهم ابن اليهودية وابن السوداء عبد الله بن سبأ، وسيكون هو اليوم محور حديثنا. لما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما صائما في الأشهر الحرم في عقر داره، وهو أمير المؤمنين، وكان حريصا جدا رضي الله عنه على ألا يسفك في سبيله قطرة دم من مسلم، ليس كهؤلاء النتنى الذين زكموا الأنوف، أنوف العالم كله، وقتلوا مئات الألوف ليبقوا على الكراسي قصمهم الله. فهذا المجرم الذي في الشام، نسأل الله أن يقصمه وأن يعجل بهلاكه، وهو ثمرة خبيثة من ثمار هذا المذهب الضال. هذا المجرم يسفك كل يوم المئات من الأحرار الأبرياء الشرفاء ليبقى عالقا بكرسي لن يدوم، وشتان بين الثرى والثريا، لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. عثمان بن عفان الإمام الحق في زمانه، وأمير المؤمنين، وصاحب البيعة، والذي لم يشق عصاه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقت كلمتهم جميعا عليه، يخرج عليه هؤلاء الرعاع بلا دين وبلا خلق، وليس فيهم واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كلهم همجوا الرعاع من الشام ومن مصر ومن هنا ومن هناك. ثم يقتلونه وهو حريص على ألا تسفك قطرة من دم في سبيله، ولأنه موقن بذلك الوعد النبوي الذي وعده به النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتجف الجبل مرة وهم عليه فقال: أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. وكان صائما ذلك اليوم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أفطر معنا الليلة. وقد أفطر بالفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى إثر هذا المقتل تفرق الناس لتفرق المواقف السياسية، كان خلافا سياسيا بحتا كما أكدنا عليه في المرة الماضية، فلم يكن خلافا عقائديا ولم يكن خلافا دينيا، ولم يكن الصحابة يومئذ من كان مع علي أو من كان مع معاوية رضي الله عن الجميع وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن خلافا على دين، يعني على مسألة بعضهم يقول هذا من الدين وهذا عكسه، أو اخترع بعضهم عقائد أو جاء بشيء لا يعرفه الآخرون، إنما اختلفوا في تطبيق الدين كل حسب وجهته بنظرة كما قلنا سياسية. علي رضي الله عنه اجتمعت الأمة بعد مقتل عثمان على ولايته، وامتنع أهل الشام لأنهم كانوا شيعة عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى رأسهم معاوية، وقال: نحن لا نبايع لعلي حتى يأتينا بقتلة عثمان. هؤلاء المجرمون قتلوه هكذا سفاحا، يعني دون أن يقرهم على هذا أحد، لماذا يصبر عليهم علي؟ يأتون بهم ونحن معك. وكان هؤلاء المجرمون قد اندسوا في شيعة علي، ومن هنا بدأ تطور الأساس في تاريخ الشيعة من هذه اللحظة. كان قبل ذلك هناك محبون لعلي، وهم شيعته، وشيعة الرجل هم أحبابه وأصدقاؤه ومعارفه والذين يميلون لرأيه والذين يعظمونه، هؤلاء شيعة الرجل، ولهذا أي إنسان له أحباب فهم شيعته، ليس في ذلك إشكال يعني. لكن صارت الشيعة بعد ذلك طائفة لها عقائد مخالفة لعقائد المسلمين، ولها أفكار تضاد ما جاء عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حتى كتب بعضهم كتابا يبين، يعني هو كتاب طبعا اسمه شنيع، هو يقول هذه النكت الشنيعة في مخالفة القرآن للشيعة أو مخالفة الشيعة لرب العالمين، شيء كهذا مشهور ومطبوع، يعني يأتي بالآية من كتاب الله عز وجل ويأتي بقول الشيعة يخالف كلام الله عز وجل هكذا صراحة بلا تأويل يعني. فلم يصر الأمر كذلك إلا بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن الشيعة لم يكونوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش موجودين أصلا. ومن لطيف ما يذكر في هذا ما يذكره بعض الكتاب، أن في بعض المناظرات بين بعض السنة والشيعة، فأن شخصا منهم من المناظرين يعني جلس في مناظرة مع الشيعة فقال لهم، دخل المناظرة والأول ما دخل خلع حذاءه ووضعه تحت إبطه، فقالوا له: يعني انت خايف ليه كده اوعى الحذاء؟ ما تحطه مع الناس في الـ في الـ في المسجد في الارفف، ولا سيبه بره، واخد بالك؟ فقال لهم: لا، انا اعرف ان الشيعة ناس حرامية وانهم سرقوا حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كبيرهم: يا اخي بلاش كذب، كيف يسرقون حذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم اصلا لم يكونوا على عهد رسول الله؟ فقال: اجبت على نفسي. انتهت المناظرة كده، خلص الكلام خلاص. يعني انتم فرقة مبتدعة، فرقة جديدة، لم تكونوا أنتم الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لستم السلف الصالح. فالشيعة بالفعل جاءوا بعد ذلك، لم يكونوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش في حد له شيعة في عهد رسول الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح كان هناك يعني بعض الصحابة مشتهر بأمره، كان لي أصحاب يتعلمون منه، وكان الصحابة يأخذون برأيهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر ذلك علي بن المديني في مطلع كتاب العلل والتاريخ، ويذكر هذا جماعات من أهل العلم ممن نقلوا هذا القول عن علي بن المديني، يقول: لم يكن أحد له أصحاب يأخذون برأيه وجماعة يسيرون بفتواه في من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أول العصر النبوي، ما لم يكن هذا طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في يعني بداية العصر النبوي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت. عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت. ثم ذكر الإمام علي بن المديني أصحابهم وكيف انتقل مذهب هؤلاء العلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر أصحاب العلم والكبراء فيه وأصحابهم من التابعين ومن أتباعهم حتى بلغ إلى عصره، العصر بن المديني يعني في عام 232 من الهجرة. فكان هؤلاء معلمون كجماعات المشايخ، يكون بعض المشايخ له جماعة يمشون وراءه يتعلمون منه العلم، يقول لك هؤلاء تلاميذ فلان، هؤلاء يأخذون بطريقة فلان في الاستنباط، ويقول لك كل شيخ له طريقة، لكن هذا لا يعدو أن يكون تفصيلا وتبيينا وتعليما لأصول دين الله عز وجل، ليس فيه خروج على الأصول إطلاقا. فما كانش فيه حاجة اسمها طوائف مستقلة وجماعات وفرق إلا بعد مقتل عثمان، ساعتها ظهر الفرق، أصول الفرق المخالفة الكبرى، ظهر طبعا الشيعة وظهر على نقيضهم الخوارج. ما هو لكل فعل رد فعل، كما يقول العلماء مساو له في القوة مضاد له في الاتجاه. طلع ناس تقول إن علي هو، بعضهم قال يعني وقال علي هو الله وأنت أنت وهو هو كما كان يقول ابن سبأ وكما سنذكر تفاصيل أمره، وظهر ناس يقولوا إن علي هو كان صاحب الرسالة بس جبريل غلط، وهؤلاء الغرابية فرقة من الشيعة تقول إن جبريل كان قد جاء بالرسالة وربنا بعته لعلي مش لمحمد. شوف بقى التخاريف، تخاريف آخر الليل يعني. ولما بعتوا لعلي جبريل اتلخبط ما خدش باله، يعني لان هم يقولوا هؤلاء المجرمون يقول لك ان عليا ومحمد شبههما كما يشبه الغراب. شفت الغربان يعني، طبعا مع الفارق طبعا في التشبيه، لكن هو ده شيء للتمثيل. اللي تعرف تميز بين غراب وغراب ابدا مش ممكن ابدا، لان هي كلها اسطمبه كله زي بعضه، فيقول لك ان هم كانوا الاثنين يعني شبه بعض بالضبط. طبعا هذا كلام مش ممكن يصدقه حتى فاقد عقله، يعني كيف يكون اثنين متساويان جدا كده وتبقى الاصل يعني كوبي من بعض، واحد عنده 40 سنه والتاني عنده 10 سنين. شفتوها؟ حد شافها في العالم دي ولا حتى في الاساطير؟ واحد عنده 40 سنه واحد عنده 10 سنين يبقى تبقى الاصل. يعني قول مثلا انا اقول ده ابن دوت كانه ابنه الصغير كانه اخوه الصغير، لكن هو تبقى الاصل. مع طبعا مع الفارق في الملامح، الفارق الكبير يعني في التوصيف الشكلي والنظر والوصفي لسيد الخلق ولأمير المؤمنين علي، حاجة مش ممكن إطلاقا يعني. وسلمنا جدلا وسلمنا جنونا أنهما طبق الأصل، إن علي والنبي طبق الأصل. طب يعني لما ربنا بعت جبريل لعلي وجبريل اتلخبط، أين كان الله عز وجل؟ مش كان ربنا يقول له لا استنى هنا طلع فين؟ ده انت غلط دي هالدوت ها؟ ولا اين كان الله؟ طبعا ده كلام. العجيب ان هناك من يصدق هذا ويعتقده، بل هناك من يعتقد اللي انا عارف ان البعض ممكن يقول لك ده كلام يعني مبالغه شويه يا عم الشيخ. لا طبعا مش مبالغه الحاجه، ده واقع، ودي طائفه معروفه جدا مذكوره في كتب تواريخ الشيعة ولها انصارها. مش الذي لا يصدق هذا الافك الظاهر كيف سيصدق ما عليه النصيريه المجرمين اللي بيقتلوا السنه في الشام دول الان؟ هؤلاء يعتقدون أن الحاكم هو الله، ولهذا ترى مجرميهم يقولون سوريا الله وبشار وبس، يعني هم كده يعني إذا هم كده بيتواضعوا شوي ويقولوا لا إله إلا بشار، ما ده اعتقادهم كده فعلا، ده اعتقادهم، هذا جيء من اعتقادهم الذي يحيون عليه، ولهذا يقتلون السنة قتال طائفي، قتال يعني يؤجرون عليه. ولهذا مش ممكن ابدا، احنا الذي يفعل الان في سوريا لم يفعل مثله في اليهود، لم يفعل مثله اليهود في فلسطين ابدا، ما حصلش بالطريقه دي اطلاقا، لكن هو ذلك. فان يبلغ الحال ببعضهم هذا الغلو بقى الزائد، ان الناس يقولوا هو الله، الناس يقول لك ده هو النبي وجبريل غلط واداها لمحمد غلط وكان المفروض ياخدها علي، كبر دماغك ماشي. يظهر لهم في الاتجاه المقابل من يكفر عليا أصلا، يقول لا ده علي أصلا ده في النار. ولهذا يقول القحطاني رحمه الله في نونيته الشهيرة: واعرف لآل البيت سابق حقهم، واحفظ لآل البيت سابق حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصهم لا تزدريه ولا تحتقر ولا تشتم ولا تنزله عن قدره الذي وضعه الله فيه، فهو خير الأمة في زمانه. في الوقت الذي كان علي فيه أمير المؤمنين هو أفضل من على وجه الأرض، لأن ساعتها ما كانش موجود حد من قبله، لا أبو بكر موجود ولا عمر ولا عثمان ولا سيد الخلق. فعلي يومئذ أفضل أهل الإسلام على الإطلاق. لا تنتقص ولا تزد في قدره، قولش بقى زي ما بيقول الجماعة المغفلين دولي، فلا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، في فرقتان هيدخلوا النار بسبب سيدنا علي. إحداهما لا ترتضيه خليفة، الخوارج بكفروه أصلا، يقول لك ده هو حكم الرجال يبقى كافر كده، وش كده على طول، زي جماعة ما هم في كل مكان أصحاب التكفير سطحيون للنهاية. جماعة المكفراتية دول في أي وقت هم في منتهى السطحية، يعني بعضهم النهاردة مثلا يقول لك أنا بكفر مثلا الضباط بس، ولسه بفكر أكفر أمناء الشرطة ولا لا، يعني لسه بفكر، يعني على أي أساس بفكر؟ أهو كده يعني مزاج، يعني حاجة مزاجنج كده، لا قواعد ولا علم ولا دراية ولا حاجة خالص، كده يعني بلطجة. فهم برضو ساعتها كانوا كده الجماعة دولي، بدأوا فكفروا عليا. فشوف من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، لا تنتقص ولا تزد في حقه، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. جماعة هم السبائية اللي هنقول عليهم دول. فبدأ هذا التطرف في الخلاف والانشقاق الهائل هذا على إثر مقتل عثمان، بدأ يتسع الخرق على الراقع. وكان بعد هذا الفتن كلها، ظهر الشيعة، ظهر لهم الخوارج، بعد حبة ظهر المعتزلة، بعد بقى شوية قالهم الجماعة القدرية، بعدين طلع لهم المرجاء الناحية الثانية، بعدين الجبرية، بعدين بقى كل واحد يطلع يلاقي حد بصد فيه، كل واحد يطلع له كده ببدعة ولا حاجة، يلاقي واحد طلع قصاده يقول لا بعدين بقى بالدماغ، يبقى ما تجيش كده، تيجي بقى الناحية الثانية. ما دام ترك العقل اتباع النقل ضل، ولهذا العقل الصحيح العقل السليم لا يمكن أبدا أن يخالف النقل الصحيح. ودي علامة، يعني حطها كده نصب عينيك وحلقة في ودنك، أي واحد يأتيه نص صحيح، نص صحيح ثبت صحته يعني، ثم تراه يزدريه أو يخالفه بمحض عقله، فاتهم عقله قطعا، ده عقله على قده، دماغه على قده خالص يعني. هكذا أثبت لنا التاريخ وأثبت لنا الخلاف الضخم اللي احنا شفناه من أول الإسلام إلى اليوم. أي واحد يضع رأسه وعقله في مواجهة النصوص الصحيحة المليحة، فعقله هذا عقل فاسد قاصر لا يكاد يبصر، عقل أعمى. فلما ابتعدت هذه العقول عن عن عن الأصول، ولهذا ابن عباس لما راح بأمر علي رضي الله عنه يناظر الخوارج لما كفروه في مقابل الشيعة اللي بقلهوه، بقى ما ساعتها كان الموضوع لسه سخن قوي يعني، كان لسه ابن سبب بقلهو، فطلع لهم اللي بكفروه، وكان موضوع أكبر، كانوا بكفروا كمان مع الصحابة كلهم تقريبا يعني، إلا النذر اليسير منهم، وكانوا كفروا اللي مش يرضى يكفرهم يعني كل من لم يكفر الكافر فهو كافر، فكده يعني كل اللي مش معانا علينا، ده المنهج، منهج المكفراتية دايما، كل من ليس معي اللي مش هيكفر اللي أنا بكفره يبقى هو آخر كافر معاه، فكده المجتمع كله بقى كافر. كافر يعني حلال الدم، يعني أموالهم لنا غنيمة ونساؤهم جوار عندنا، أخذ بالك، هو ده المنطق بقى. فبعث كانوا حوالي 6000 نفر، 6000 واحد ضلوا، ولم يكن فيهم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علم السنة والنور النبوي يمنع من مثل هذا الظلام الدامس، ده ظلمة عقول. فبعث علي عبد الله بن عباس ليناظر هؤلاء طبعا، وأي حد يسلك هذا المسلك، سواء المسلك بتاع شطط اللي هو اليسار دوت بتاع التكفير، أو اليسار برضو التاني بتاع الغلو في الرافض أو التشيع يعني أو التبجيل، كل واحد بيزعم أنه هو فاهم وأنه هو معاه الحجج وأنه هو عنده الأدلة الواضحات، ويقول لك وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، والكلام دوت كله بيقول كده. فمحتاجين الأول حد يتكلم معهم بهذا المنطق، حد يكون عالم بهذا السبيل وعارف إيه اللي عندهم عشان يجيب لهم اللي رد عليهم. فبعث علي عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، أعلم أهل زمانه بعد موت عبد الله بن مسعود بكتاب الله عز وجل. قالوا ناظرهم حاججهم ولا تحاججهم بالقرآن، فالقرآن حمال ذو وجوه، الآية الواحدة يحتج بها العشر تنفار عكس بعض. القرآن واسع مجمل، الآيات فيه تحتمل، عشان هو كتاب معجز إلى أبد الدهر، فكل يوم نقرأ نطلع منه حاجة جديدة، كل يوم علماء يروحوا يخترعوا يعملوا وبصوا في الآخرة ولقوا ده كله موجود في القرآن، بس مش كانوا واخدين بالهم منه. ليه؟ لأن القرآن كنز ممتلئ عجائبا يظهر الله منه كل زمان على قدر ما تفقه عقول الناس. لو كان قال لهم يوم النبي صلى الله عليه وسلم على النهاردة موضوع الأجنة ده وموضوع التكوينات الجنين والحاجات دي كلها كان ممكن يتجننوا، لكن النهاردة لما يطلع الطب الحديث والعلم الحديث يقول لك ده الموضوع طلع كذا وكذا وكذا، يبصوا لو موجود من 1400 سنة في القرآن اللي مع المسلمين اللي هم العرب اللي ما عندهمش خلفية عن الحاجات دي خالص، يسلم من يرى ذلك وهكذا. فالقرآن جامع طلع من كل من الآية العجب، وممكن تشتغل بها هنا وهنا وهنا وهنا وهنا في كل اتجاه كمان، لكن محتاجة إلى فتح وإلى توفيق وإلى ارتباط بالأصول والضوابط يعني. لكن السنة كحد السيف موضح، نفس سلم أنزل الله عليه هذا الذكر اللي هي السنة ليبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن كما قال الله عز وجل. فهذا الذكر اللي هي السنة جاءت توضح القرآن وتضعه على الصورة التي لا يختلف عليها اثنان. فأي حد عايز يجيب حد أرض ويخليه سلم يدخل له بالسنة الصحيحة ويكون من أهلها، لأن فيها ما يغني. نرجع إلى ما كنا فيه، بدأ الخلاف في هذه اللحظة وانشق الناس على إثر ما جرى لاختلاف توجهاتهم بقى ونظراتهم، بدأ الأمر يدخل فيه شيء من حظ النفس ومن التصورات والخلافات السياسية البحتة. أنا أرى أن ده أولى وأن ده يقول ده، أنا أرى أن ده أولى. وطبعا أنا عايز أنبه النهاردة وإحنا بنقع في مثل هذا اليوم، النهاردة بعد ما دخل المشايخ ودخلت الدعوات الإسلامية في السياسة طبعا جرى هادر كبير جدا، ويعني اهتزت ثوابت عند كثير من الناس، لأن الناس كانت تنظر للمشايخ وتربوا على أن دولي يعني ما فيش كلمة ولا حد يقول اليمين ولا شمال. لما بدأ المشايخ يعني يدعموا بعض التوجهات أو يدخلوا بأنفسهم في بعض هذه المعارك السياسية ويجري فيها اختلاف وجهات نظر، يعني أنا ممكن أنا شايف 100% حسب توجهي أن أنا أخش يمين، وصاحبي بقى اللي هو لا عالم ولا بتاع ملوش علاقة بالدين يعني، لكن راجل سياسي ويشوف أنه يخش شمال وعنده ما يؤيد ذلك، وممكن أطلع في الآخر أنا الغلطان هو اللي مصيب. فوضع السياسة مختلف شوية عن مسائل الشريعة ومسائل الحلال والحرام، وأن القول فيها قول معروف أن عليه إجماعا وأن هناك آيات وهناك أحاديث تدعمني في قولي، فأنا بواقف وأنا في بطني يعني بطيخة صيفي وواقف على أرض صلبة وعارف أنا رايح فين، لأن أنا معايا أدلة ومعايا منارات وصور في الطريق طويلة. لكن في السياسة لا، الأمر مبني على اجتهادات كثيرة جدا وتدخلات ووجهات نظر واحتمالات وتربطات قصص كبيرة جدا. الشاهد أن البعض بدأ يفقد الثقة في أهل العلم بسبب مساسهم بهذا الباب، وده لا ينبغي أن يكون أبدا، ده خطأ لا ينبغي أن يقع فيه المسلم. ليه؟ لأن بعض المشايخ فرض عليهم الظروف الدخول في هذه المضايق، كان لازم يتكلموا. لو سكت الناس يقولوا انتوا فين؟ اين انتم؟ هو احنا مش ما نشوفكمش غير بس في ايام السراء وفي الضراء مستخبيين كلكم، حد يقول حاجه انت يا عم الشيخ قول حاجه يا مولانا، والناس تقف تتكلم هكذا يعني، ولا حد عارف يقول لهم حاجه يعني، خد بالك. ويتلاقي تجد هؤلاء المنادين في كل مكان، هل من مبارز؟ كما كان يفعل عمرو بن ود مع الصحابه يوم الخندق، اليس فيكم رجل ياتي به فاعجل به الى الجنه؟ ما تتكلموا يا مشايخ، ايه رايكم في الحاجات دي؟ فالمشايخ لما يجي يتكلموا حتى يبينوا للناس ما يعتقدون انه الصواب في مسائل محتمله، سياسه مسائل تحتمل ومسائل لها نظر خاص يعني، مش يعني بعض الناس بيسيء جدا لما يجيب المسائل، لما يجيب مسائل المشكلات ويضعوها على نفس مقاس الواضحات، يا اخي ده واضحه ما حدش فاهمها، وحد مختلف في العالم كله ان مثلا الربا حرام، في حد يختلف في هذا في الدنيا؟ لكن خصوص هذه المسألة هل تدخل في باب الربا أم لا، ده عايز نظر، وعايز نظر من فقهاء مش من واحد يدوب عارف أن الربا حرامه بس آخره كده يعني. فالأمر مشكل، فلما يطلب رأي العلماء ويتكلموا في مسألة لها مساس بالسياسة، وطبعا الناس كلها في السياسة كل واحد بقى ليه مذهب، كل واحد يمين وواحد شمال وكل حاجة وبراحتك بقى، ده اجتهاد شخصي. ترى الفريق الآخر يثخن ذلك الشيخ جرحا وطعنا، كأنه بالضبط كفر أو كأنه بالضبط خالف الأصول المعلومة من دين الله بالضرورة. وهذا هذه طفولة في التفكير، وده يدل على عدم تربية فصيل كبير من الناس على أخلاق الإسلام. فرق بين ما يصح فيه الخلاف وما يحتمل فيه النزاع وما لا يحتمل. في حاجات لا، لو حد جاي يقول كده لا هنقف له كلنا، ولو كان حتى مين، لو كان شيخ الإسلام. وفي حاجات اللي يقول فيها يقول الأمر فيها محتمل، وحسن الظن واحملها على أحسن المحامل ولا تسقط رموزك، لأن هؤلاء هم ثروتك، ده كنزك، إذا أنت أسقطت رموزك فمن يكون لك، من يبقى لك؟ ده اللي الناس بتقول اللي مالوش كبير يشتري له كبير، اللي مالوش كبير يروح يشتري كبير. وده أمر يعني أبو حنيفة مر على جماعة من الغلمان يتدارسون، رأهم جميعا صغار السن فقال أليس فيكم رجل كبير، أليس لكم شيخ؟ قالوا لا ما عندناش، إحنا كده مع بعض وإحنا ماشيين بعض وكل حاجة زي الفل يعني. فقال لا أرى هؤلاء يفلحون أبدا، عمركم ما تنفعوا، لازم يكون لكم راس، حد كبير بتاعكم تثقون في علمه ودينه، إذا اجتهد تحملتم اجتهاده، لأن دي مسائل تحتمل الاجتهاد. وهذا أمر واقع للصحابة في مسألة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أهو ده لم يعنف أحدا من الفريقين. بعض الصحابة قالت لا أنا لو حتى المغرب أدن علي في السكة لن أصلي العصر إلا في بني قريظة، إله الفجر يدا كمان. يا جماعة طب أنتوا عندكم مواقيت الصلاة، والصلاة ديت يعني ما ينفعش حد يلعب في المواقيت خالص، ياخد بالك ما ينفعش. لا احنا اخذنا بظاهر النص، نفسا قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، يبقى لازم نصلي في بني قريظة، اله الفجر يدا وامسكم ولم يصلوا الا هناك. والبعض قال لا احنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اظن احنا نعجل ونروح بسرعة وما نقفش في الطريق مع حد، ده المفهوم من نص صلى الله عليه وسلم من كلامه، ده ظاهر ظاهر ظاهر ظاهر المطلوب يعني، والان العصر سيضيع علينا فلابد ان نصلي في الطريق ثم نذهب هناك ويحصل اللي يحصل، انما ما كانش قصده كده خالص. فلما ذهبوا اليه صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا ولا ذاك، ولا قال ده ولا ده حاجه، لان ده اجتهاد مكفول، ده اختلاف وجهات نظر في تطبيق الامر النبوي. انا وهو متفقين على الامر وعارفين ان ده دين الله ونحترمه كلانا، لكن انا شايف ان ده يتحل كده وده يجي كده، والامر ما فيهوش نص واضح يعني ملزم في مثل هذه الظروف، فالامر في هذا فيه سعه. فاحنا نحاول نحن يعني نستفيد من الماضي، ومن لم يقرا التاريخ فهو ميت، التاريخ هذا يعني التاريخ يعيد نفسه، ومن لم يقرأ الماضي لا يعرف أين هو الآن، يعرفش هو واقف فين بالضبط ورايح من أي اتجاه. وقع الخلاف بين الصحابة بعد مقتل عثمان، جماعة مع علي يرون أن الآن الدولة مش مستحملة اللي بيحصل دوت، ولازم الأمور تمشي، ومش وما نقدرش الآن نجيب قتلة عثمان، لأنهم دخلوا في وسط الجيش وعملوا نفسهم من شيعة علي، وبعضهم دخل عند معاوية وعمل نفسه من شيعة معاوية، وما ينفعش أنا كقائد جيش آجي على واحد عامل نفسه من حزبي وعمالي يعني يقاتل في تحت رايتي ويجتهد في طاعتي وكلام من ده، روح جاي دبحه كده من غير سبب أو بغير سبب واضح للناس. لهذا الأمر نفسه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين مع علمه بهم، وكان الله قد أطلعه عليهم، وكان مع حذيفة كتاب فيه أسماء المنافقين معروفين بالنفر يعني بالاسم، فلان ابن فلان منافق، فلان ابن فلان، الكتاب ده فيه أسماء المنافقين كلهم، حتى كان عمر رضي الله عنه من شدة ورعه وتمام تقواه رضي الله عنه، ومن مثله كلما يقابل حذيفة يقول له أنا نشدتك الله، هل ترى اسمي عندك في الكتاب، أنا اسمي عندك في الكتاب بتاع المنافقين دول. فحذيفة يتعجب يقول تكلم في إيه، ده أنت الحاجز اللي بين الناس وبين الفتن، إن بين الناس وبين الفتنة لبابا موصدا كما في حديث الفتنة الذي يرويه حذيفة. فعمر يقول له أيكسر هذا الباب أم يفتح، يقول له يكسر، يقول عمر إذا لا يغلق أبدا، بلما يتكسر ما هواش متصلح تاني. ولما يموت عمر يسألون حذيفة يقولوا طب من الباب، يقول لهم عمر كان الباب، يقولون له أكان عمر يعلم أنه الباب، يقول نعم كان عارف أنه هو الباب، الباب الذي يحدث بين الأمة وبين الفتن، وبمقتله انفرط الأمر إلى أن قتل عثمان وحصل ما حصل. فكانوا معروفين بالنفر بالاسم المنافقين، ومع ذلك مع شدة إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومع فعلهم أفعالا لا تليق، ومع إزائهم لدين الله عز وجل، ومع خذلانهم للنبي صلى الله عليه وسلم في المعارك، يطلعوا المعركة وهم عارفين إحنا معانا مثلا الجيش 5000 ولا حاجة، يلاقي نص ربعهم زوغ، الله رايحين فين؟ لكن بيوتنا عورة، والله إحنا بس البيوت ما فيهاش غير الستات، وخايفين حد من ورا يجي يروح ياخذ البيوت ولا حاجه فنستاذنك، وياخذوا نفسهم ويروحوا يقعدوا مع ستاتهم في البيوت. هؤلاء المنافقون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل لهم شيئا، لا يقتل، لا يقتلهم. فيقول له بعضهم: الا تقتلهم؟ دول ناس مجرمين كفره، يعني دول كفار بيظهروا الاسلام وبيؤذونا وبيحسبون علينا وخلاص، وجع دماغ يعني وحمل ما نخلص عليهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. انا عارف ان هم منافقين، انا معايا صك من الله، ربنا قايل لي ان ده منافق، لكن العوام دول عارفين ده منافق، بيصلي معاهم في المسجد وبيطلع معاهم شايل السيف وبيرجع من نص الطريق، يقول لك انا تعبان وعيان وكلام من ده، بس في الظاهر الراجل شال السيف وطلع معانا في المعركه اهو، وبيدفع الزكاه عيني عينك كده قدام الناس، وبيصوم ظاهرا ويفطر في البيت وهو مستخبي. فانا لما اجي اذبح واحد زي العوام شايفينه راجل، يقول لك الراجل ده يعني ما فيش بعد كده، واروح انا موته. إذا يقول لك أنا بكرة دور علي، وأنا ما يضمنني أنه يقتل بالتشهي. فلنفس السبب الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين امتنع علي عن قتل قتلة عثمان، لأنهم دخلوا في وسط الجيش وأصبح سمتهم وشعارهم أنهم شيعة علي. فالعامة الباقية لما يشوفوا ناس بتتقتل من فاهمين إيه السبب، وما فيش أي حاجة تثبت الآن ظاهرة، إيش يحصل؟ تحصل فتنة، ويحصل يغضب لهذا قبيلتهم مش عارفين ده، مش عارفين ان ده كان احد القتلة لعثمان، فيسورون له ويسور هذا، تبقى فتنة وفوضى لا حد لها. فعلي الحكيم يدرك ذلك، ويدركه معه طائفة كبيرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبار، ولذلك قال: لا معلش، دي قضية نؤخرها الان شوية بس. اهل الشام مش شايفين كده، ليهم وجهة نظر سياسية اخرى، يقول لك: لا معلش، يعني هو الان دول ايه، لسه النهاردة بقوا كانوا 50-60 نفر، بكرة يضلوا نص الناس يبقوا 200-300 ويبقوا 1000-2000، معرفش لمهم. ومن يقتل أمس عثمان يقتل اليوم علي، وقد كان فعلا وما قتل عليا رضي الله عنه إلا واحد كان في الأصل من شيعته، ثم بعد هذا صار من الخوارج، وما قتل الحسين إلا بعض شيعته، لكن اللي موت امبارح ما هو أصلا هم مش معاهم، ده هم دسيسة يعني مخبرين في النص جواسيس، اللي موت امبارح عثمان يموت النهاردة علي، وموت بكرة حسين، لان هم مش تبع حد، ده هم جايين يهدوا الاسلام بس. فاول هدم للاسلام قطعوا راس الاسلام، الراس ده هو الملاك الامر، خلص عليه والاسلام يقع، هم بيفكروا كده، وده اللي حصل فعلا. فاحنا نخلص عليهم الان، تبقى معركه، وان طالت فلن تكون كمعركه المرتدين، وكان ده توجه ودماغ بيفكروا كده الجماعه اللي في الشام، ومعهم معاويه ومن معه رضي الله عن الجميع. فالناس برضو يعني اقصد عندهم وجهه نظر محترمه، مش بينازعون عليا في السلطة، بالعكس معاوية كان يقول: أنا ما كنت لأشك يوما أن عليا هو هو هو هو أولى الناس بها، أو أتظن أن، يقول لبعض سائليه: أتظن أني أضع نفسي مقابل علي وأنا مش عارف أنا مين وهو مين؟ لا طبعا، أنا بعيد خالص عن هذا، ولكنني طالب بدم ابن عمي، أنا عايز دم عثمان، القتلة دول يتحاسبوا، ما تبقاش مسائل كده سايبة، وبعد كده إحنا معاه جيشه وعدته ووراءهم ونحورنا دون نحر. ده كان أصل الإشكال، البعض شايف إن ده أولى، والبعض شايف إن ده أولى، وقعت أخطاء، وأخطأ لا شك فريق من الفريقين، وبعض العلماء يقول إن المخطئ طبعا، والبعض يرى التوقف، لكن الذي يميل له بعض العلماء إن المخطئ هو الفريق أهل الشام، وأن الصواب كان مع علي رضي الله عنه، وأخطأ معاوية رضي الله عنه، لكن كان كما قلنا الخطأ في الأول خطأ، كان خطأ يعني كان مقصود منه إصلاح الأمر العام للمجتمع كنظرة بتوجه سياسي ما يرى ده الأصلح للناس. الخلاصة على إثر ذلك وقعت هذه الإشكالية، ظهر الشيعة لما تركهم علي رضي الله عنه ولم يقتل من قتل عثمان، استشرى الأمر، وبدأت الشيعة تتحول من توجه سياسي عند محبي علي والمتبعين له إلى فرقة مختلفة تمام الاختلاف عن دين الله عز وجل. وإحنا هنقوله وحنقول إيه اللي هم امتازوا به أو يعني تميزوا به وفارقوا به جماعة المسلمين الصحابة ومن بعدهم إلى اليوم، عشان هم يقولون إذا كان ده من دين الله، حاجات دي جت في كتاب الله عز وجل أو جت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت جت فيهم خلاص ماشي يبقى هم صح، لو ما كانتش جت فيهم بإقرار علمائهم هم فإذا هذا ليس دين الله عز وجل، ولهذا كما ذكرنا في اللقاء الماضي كلمة نعمة الله الجزائري، أحد متقدميهم قال الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا نبيه نبينا، وإنما ربنا من خليفة نبيه علي. فبنت في الواقع اللي حصل كان إيه؟ كان ربنا بعث رسولا خلفه أبو بكر الصديق، ده اللي حصل، ده اللي حصل. يعني ما حصلش إن علي كان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما حصلش خالص، ده علي كان خليفة عثمان رضي الله عنه. فالراجل شايف إن هم حاجة وإحنا حاجة تانية خالص. وطبعا ده حيأتي عليه التركيز كثيرا حتى يتبين الناس من الذي يصنع الإشكال. عمر ما أهل السنة صنعوا إشكالا إطلاقا، أهل السنة هم الأصل، وعنهم منشقة الشيعة. ده الولد، ده الابن العاق اللي طالع يعمل مشاكل لأبوه ولعيلته، يعني هو كده بالبلدي يعني. فالوالد دايما حريص ان هو يجيبه ويرجعه ويقول له يا ابني افهم، انت فاهم غلط يا حبيبي، يا طب انت عايز ايه؟ انا عايز اعمل حاجه غلط. طب لا مش ممكن، عايز اشرب سجاير يا ابني، ده ما ينفعش، عايز اشرب خمره. هو كده بالظبط. طب انت عايز ايه؟ انا عايز اخلي علي هو مش عارف ايه، وعايز اعمل فلان ايه، وعايز اخلي الائمه معصومين، وعايز اشتم عائشه واشتم ابو بكر. يا ابني ما ينفعش يا حبيبي، ما تجيش خالص الحاجات دي ابدا، عيب يا بابا. هو مش عايز يفهم. يبقى مين اللي عامل مشكله دلوقتي؟ الاب الذي ياخذ بيده ايه، بيد ابنه، وعايز يفهمه الحق ويرجعه للبيت، ولا الواد الطايش المتهور اللي عمال يكسر يمين وشمال ومش عاجبه لا ابوه ولا عمه ولا خاله وطايح في الكل؟ هو ده الشيعة والسنه. فالسنه ما عندهمش مشكله اصلا، لا بيشتموا حد في الشيعة، لا بيشتموا الكبراء يعني، لا بيشتموا سيدنا علي مثلا ولا السيده فاطمه الزهراء ولا سيدنا الحسين ولا سيدنا الحسن ولا احد من ال البيت ابدا ابدا. ده هؤلاء يعني عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم فرض من الله في القرآن أنزله، كما يقول الشافعي آل بيت النبي حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لازم في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في أكثر من كده حاجة؟ يبقى احنا كده بنكره آل البيت. احنا بنكره الشيعة لانهم الولد العاق الذي يضرب اباه ويشتم عمه وخاله ويكسر البيت الذي تربى فيه، ده الشيعة. لكن آل البيت لهمش علاقة بالشيعة. يعني يعجبني جدا ذلك التعبير الذي اطلقه فضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى وبارك الله في عمره، لما كان بيتكلم ايام حرب فتنة حسن نصر اللات والحاجات دي، فعمل شريط له مادة له عفوا عنوان في غاية اللطافة، معبر جدا جدا عن حال القوم. هؤلاء هم شيعة البيت الأبيض، مش شيعة بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يعني هم مش شيعة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء شيعة البيت الأبيض. دولي فعلا دولي تيجي كده، لكن ما تجيش الناحية التانية خالص. هؤلاء أشد الناس مخالفة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنذكر هذا كله بالأدلة. أول من انحرف بالشيعة إلى هذا الطريق المظلم عبد الله بن سبأ اليهودي. عشان كده الشيعة الآن المعاصرين بيحاولوا بكل ما أوتوا من قوة إن هم ينكروا وجود هذه الشخصية في التاريخ، لكن هذا كمثل الذي يحجب الشمس بأصبعه، هو يحجبها عن نفسه فقط لكن يراها الناس جميعا. لو واحد مش عايز يشوف القمر أو الشمس ومزغل العينيه بيعمل كده، فلما يعمل كده إيه اللي بيحصل؟ عيناه فقط لا ترى الشمس، فما حجب الشمس عن الناس ولكن حجب نفسه عن الشمس. فهم بالضبط زي اللي بيحاول يحجب الناس عن الشمس عن الناس جميعا فيغطي عينيه. ده حماقة، لأن ده شيء ثابت تاريخيا ويثبته علماء الشيعة الأوائل، مؤرخ الشيعة من أول القرن الثاني الهجري إلى القرن الحديث، مؤرخ الشيعة يثبتون أن هناك شخصية شيعية هو كان أصل الإشكال، هو اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي. عارفين كده كويس، كما سنذكر الآن كتبهم وكلامهم. فلما يطلع النهاردة طبعا في العصر الحديث بعد ما انقطع الناس عن العلم وقتا طويلا، ما احنا جاء عندنا فترة كساد وركود، العلم بيزدهر في أوقات لما يطلبه الناس ويهتمون به وينشغلون به، وبيجي في أوقاته لا حس ولا خبر، يكاد يدرس ويضيع، حتى يبعث الله تعالى لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. يجي لها بقى العلماء المجددون الربانيون فيبدأوا ينفضوا الغبار ويطلعوا بقى العلم الصحيح تاني ويعلموه الناس. كان في فترة كساد في مطلع القرن الماضي والذي قبله، وكان ناس منشغلين بأشياء أخرى، كان بسبب طبعا الحالات السياسية في العالم العربي والاجتماعية والاقتصادية والغزوات والاحتلال والحاجات دي كلها أثر سلبا. فكان شيء هناك شيء، وكان طبعا الناس منشغلة حتى في الناحية العلمية، ما كانش فيه اجتهاد، يعني كنت ترى المجتهدين قلة قلة جدا. يعني فيكفي انك انت تعرف انه لم يأتي بعد الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى من يصح ان يطلق عليه لفظ الحفظ الى وقتنا الحاضر تقريبا. الحافظ السيوطي مثلا 911 ما جاش بعديه حد يمكن هو يجلس على كرسي الحافظ السيوطي ويليح مكانه يقول انا السيوطي، ما فيش حد جاء بعد هذا الرجل الموسوعي ينفع نحطه مكانه، خد بالك. والبعض بيطلعها فوق حبه يقول لك لم يأتي بعد الحافظ ابن حجر 852، يعني بيرجع وراء 70 سنة ولا 60 سنة. حد يتكلم في يعني له علم بهذا الفن كالحافظ. فشوف في بدأ في شيء من الإيمان الخفوت. صح، جاء علماء حديث كبار جدا بعد كذا، لكن ما كانش حد زي هؤلاء، ما حدش بلغ رتبة هؤلاء ولا اطلاعهم ولا حفظهم. كان الحافظ ابن حجر كان يحفظ 200,000 حديث، 200,000 بتاع ده مش موجود خالص النهاردة، ولم يكن موجودا قبل يومنا بكثير يعني. فكان في حالة ركود، الناس بقى كل همها التقليد، الكتب المذاهب، وطبعا بقى المذاهب حصل تطورات عجيبة جدا في المذاهب أدت إلى شيء من الكساد العلمي أيضا. الناس بقى تقتصر على المختصرات وعلى الفتاوى الموجودة والكلام دون تحرير، ينقل من أي كتاب فقه وخلاص، وهذا قول فلان، ويعودوا بقى يتناقشوا حول عبارات في حاشية على شرح على متن في على مختصر في مذهب أحد الأئمة، وقد يكون هذا كله خارج السياق أصلا يعني. وبقى الأمر بقى في شيء من عدم التجديد في الدين في الوقت دوت. جماعة المستشرقين بدأوا يتنبهوا لعلومنا ويطبعوا كتبنا التي لم يكن يسمع عنها بعض الناس. الناس قصارى أمرهم، بعضهم لم يرى كتاب الرسالة للشافعي ولا يسأل عنه، مش يلزمه في حاجة، ولا يسأل عن كتاب الأم لأنه ما يلزموش، هو كفاية مكتفٍ بحواشي حواشي الحواشي على كتاب الخطيب الشربيني أو كتاب الرملي أو كتاب هذا أو ذاك، وخلصنا المتأخرين. قصارى أمره المجتهد فيهم الذي يطالع هذه الحواشي، لكن ما فيش حد يجرؤ يطلع فوق كده قوي ويقرأ الأم ولا حاجة أو بص في الأم، لك ما قدرش ده كده، ده أنا كده أروح في 60 داهية، أروح الأم فين وفين الناس اللي في النص دي كلها؟ كان ده الحصر. فبدأ الجماعة المستشرقين ينشطوا لنشر تراث المسلمين ويدرسوه بغرض التشبيه عليهم وبغرض دراسة واقعهم. ولهذا كان اللي بيصرف ساعات إذن على دوائر الاستشراق درسوا علوم الشرقية وكراس اللغات الشرقية في الجامعات الأوروبية كانت هي وزارة المستعمرات، وزارة الاستعمار. كان عندهم ساعتها وزارة اسمها وزارة الاستعمار اللي هي بتشرف على شؤون الاستعمار، ان احنا نستعمر النهاردة مين، مصر ولا سوريا ولا اليمن ولا ليبيا ولا الجزائر، وهنشتغل ازاي. فكان عندهم جيوش من الباحثين تعمل لخدمة هذه الوزارات الاستعمار، ينزلوا هذه البلاد الاول يدرسوا طبيعتها ويشوفوا تراثها ايه وياخدوا كتبهم. احنا احسن كتب عندنا من تراثنا ما عندناش، احنا مش محفوظة عندنا، يعني عامة الكتب التي يسيل لها اللعاب محفوظة في مكتبة برلين بألمانيا، في مكتبة تشيستر بيتي في أيرلندا، في الأمبروزيانا في مش عارف فين، في المكتبة الأهلية بباريس، في الوطنية بباريس، في متحف بريطاني، في مكتبة الكونغرس في طوكيو. كتبنا اللي هي يعني كتب بقى أصول الكتب، يعني عامة الكتب التي بخط مؤلفيها مش موجودة عندنا. وحتى الشيخ حماد الأنصار الله يرحمه ويحسن إليه كان عمل حاجة كده اسمه فهرس مسير اللعاب، اللي أي باحث أو أي حد دارس علوم الشريعة لما يقرأ إن هذه الكتب موجودة بخط مصنفيها يقعد إيه يسيل لعابه، يعني ما يتهطل، إيه دوت أين هذا؟ ده إحنا الآن يا دوب نلاقي نسخة مكتوبة سنة 900 ولا 800 بنقعد نرقص حواليها، دي نسخة يعني لقينا نسخة، لو لقينا نسخة أصلا يعني خد بالك لبعض الكتب. لكن تلاقي كتاب بخط مصنفة، كتاب مثلا البداية والنهاية بخط ابن كثير اطلع فوق شوية، كتاب مثلا الأسماء والصفات البيهقي بخط البيهقي، كتاب بخط الإمام ابن عساكر اطلع فوق خالص على الناس دي بخط ابن بقي ابن مخلد بخط ابن المبارك، ايه ده احنا لا أقدم نسخة في العالم لقيوها في كتب التراث نسخة اللي هي بخط الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، نسخة الرسالة اللي طبعها الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال رحمة الله عليه في الخمسينات من القرن المنصرف. كانت النسخة دي تعد أقدم نسخة في مصر إن لم تكن في العالم لكتاب من تراث المسلمين، مكتوبة سنة 100 وحاجة، يعني 100 حاجة و140، لم يكن يسبقها إلا أوراق لكتاب لابن وهب، وده عمل لها احتفال وتعد أقدم نسخة. لما عمل معرض دار الكتب من كم سنة سرقوها، سرقت خدتها مافيا الأثار، سرقوها وعرضت في معرض في باريس ب50 مليون دولار. ده كتاب، شوف بيقدروه ازاي، 50 مليون دولار. ده اللي أصلا اللي لو حد لقيه في الشارع هيولع فيه، هيخاف يمسكه، لا يجيله حساسية ولا حاجة، يقول لك ده كتاب ايه، ده كتاب معفن قديم كده بقى ومصفر ومتقطع وحاجة، يعني لا يا عم، لا يكون في مرض ولا حاجة، ارمي. كثير جدا من يرث مكتبات عن آبائهم كان بيحصل كده. كان الدكتور الشيخ الفاضل الأستاذ الكبير عصام الشنطي، نسأل الله أن يعني يبارك في عمره وأن يحفظه، أحد كبار خبراء المخطوطات في الجامعة العربية، في معهد المخطوطات العربية، حدثني سابقا منذ سنوات أنه كان يصحب الشيخ السربتي. إحنا الآن نعرف هذا الاسم من واقع المكتبة المذكورة باسم، مكتبة ضخمة جدا، مكتبة عريقة فيها من عيون تراث المسلمين ما لا يعني في ديار المسلمين أنفسهم. يقول كان يأتيني الشيخ السربتي هذا إلى بيتي، وكان يصحبني في الأربعينات سنة 41، ونذهب إلى المكتبات وإلى بيوت العلماء اللي ماتوا، ويدفع أغلى الأثمان في شراء المكتبات. يروح لواحد يقول له الكتاب ده تبيعه كام، يقول والله انا صراحه المكتبه دي عامله لي مشاكل في البيت، واخده مكان وقرفانه وجايبه تراب وقرف وعته وبتاع، الله يكرمك خدها يا عم باي حاجه، اي حاجه طبعا اذنك شيل، وخد كمان فلوس اهي. فياخذ ويطلع بقى فيها كتب من عيون كتب المسلمين، وخطوطات عتيقه عريقه متعوب عليها ما عندناش منها تاني، وياخدها الباشا الشيخ السربتي يغلفها ويجلدها ويظبطها ويجيب لها قاعات مكيفه على احدث ما تقول دراسات الكتب والمكتبات وحفظ التراث، ويجيب لها مرممين يقعدوا يرمموا فيها ويظبطوها ويحطها في المتحف بتاعه هناك، حتى جمع الوف المخطوطات الاصليه. ما عندنا لما نيجي احنا نصور يطلعوا حباب عينينا. يعني انا وانا احقق كتاب الكامل لابن عدي، وسينشر ان شاء الله عز وجل في معرض الكتاب باذن الله سبحانه، في بعض فهارس المخطوطات كتب أن له نسخة في المتحف البريطاني في بريطانيا، وله نسخ كثيرة جمعناها كلها إلا هذه النسخة. فبعد رسلت المتحف البريطاني، يا جماعة أرجوكم يعطوني بس ورقة، نسخة ورقة قبل ما الشركة، الكتاب عندهم يباع بالجنيه الاسترليني، ورقة بكذا بجنيه استرليني ولا بتاع، وكتاب مكلف، كتاب كبير، يعني هيصرف مبلغ كبير قوي عشان أصور أخذ نسخة أبيض وأسود من كتابنا إحنا، مش كتابهم هم كمان. فيرفضون ويقول لك احنا اسفين، وابعت واحد واثنين وثلاثة ويروحوا ويبيعوا ويشتروا فيهم، وفي الاخر لم يسمحوا ان نرى ولا ورقة، قالوا اشتروا شوفوا عندكم هناك ونشتري الكتاب، وبعد ان نأخذ الكتاب ونأتي به الى مصر ونفتح الاسطوانة فإذ به كتاب خطأ، مش هو ده الكتاب، وإذ بالمفهرس اللي كان عمل كتب اسم الكتاب في القائمة هو من النسخ الكامل، كان راجل مش واخد باله، وإذ بالكتاب جزء في الفقه الحنفي لبعض الجرجانيين المتأخرين ليس له يعني كبير فائدة بالنسبة لمثلي. ونقعد نلف سنة كاملة نبعت ناس يمين وشمال عشان أخذ صورة، ومرفوض ممنوع، خده اشتريه الأول وادفع فيه ثمنا كبيرا عشان تتفرج عليه، تراث أبي وأنا أشتريه، والذي أخذه المستعمر الذي لا يفقه فيه شيئا يبيعه عليه. فهم نشطوا لهذا الأمر جدا في وقت كنا فيه غافلين بل نائمين لا نحس شيئا، فتكون عندهم مكتبات ضخمة، وبدأوا يوظفوا كراسي اللغات الشرقية لخدمة التراث العربي واللغات الشرقية، لا سيما لغة القرآن اللغة العربية. ولهذا ترى منهم أناس، ترى يهود ونصارى وملاحدة لهم دراسات قوية، هي مش قوية لأنها أتت بشيء جديد يعني قد يكون بارعا، لكن قوية لأنها متعوب عليها، تشعر وأنت تقرأ النص أن الذي كتب هذا الكلام تعب عليه كثيرا، أتعب نفسه جدا، طالع كثيرا فعلا حتى يكتب هذه الأوراق، قرأ 200-300 كتاب، ليس كما يصنع الآن باحثون قص ولزق يلا حات من هنا ومن هنا، الان بقى الكمبيوتر بقى ما شاء الله بقت هيصه يعني، ومن غير ما يقص ولا حاجه بياخد كده على طول ويطبع يسرق. ف بدأ في نكس ثورة في هذا الأمر، بدأ تتربى عندنا لأننا كنا ساعات ضعفاء جدا، عقلة الخواجة حتى في العلم، فصرنا نتلقى كل ما يقوله الخواجات المستشرقين بمحض التسليم، لأن احنا عارفين فعلا هم بيتعبوا، وده أمر كان معلوم، معلوم للناس أن المستشرق الفلاني دوت فلان مثلا من المستشرقين قعد عشان يعمل كتاب الفهرس لابن النديم عشان بس يطبعه هذا الفهرس، مجلد واحد في أسماء الكتب لابن النديم. الرجل دوت قعد يجهز للتحقيق 40 عاما ومات ولم يحقق الكتاب. النهاردة المحققين بتعودنا ما شاء الله تكوي 5 دقائق أديك كتاب، يلا اقلب، هو حد فاهم حاجة؟ وعندنا إسهال في المصنفات، تروح المعرض تتخض، إيدي كلها كتب ولا تكتر فيها شيئا مفيدا إلا النادر. عندنا حالة من الانهياج في التأليف والتصنيف والتحقيق، وكل واحد أبو فلان الفلان الأسري والمش عارف إيه والبتاع، وبقى تهيصة. الراجل ده اليهودي دوت قعد 40 عاما يجمع مراجع البحث ومات، ما لحقش يكمل. وبعد 40 سنة مات، ما لحقش، جاء واحد تاني قعد له 20 سنة يحقق في الكتاب إلى أن صهر الكتاب. أي جهد هذا؟ يكفي أن تعلم أن باحثا يهوديا صنف كتابا لا يستغني عنه عالم عربي، وطبعا دي حاجة كبيرة قوي، حاجة تزعل، هي حاجة طبعا عجيبة لكنها حاجة تزعل قوي. يعني لما كارل بروكليمان هذا الرجل الذي يكره الإسلام والمسلمين يعمل كتاب تاريخ الأدب العربي، هذا الكتاب الرجل عشان يعمله تعب قوي قوي قوي قوي قوي، قول للصبح تعب، دي لف على كل مكتبات العالم وبدأ يفهرس ما فيها من مخطوطات ويصنفه على حسب المصنفين. فأنت الآن أيها المسلم الموحد لما تحب تعرف، ولو عايز تشوف أي كتاب كتب الإسلام، عايز تعرف موجود فين في العالم، روح خبط على باب كارل بروكليمان اليهودي هذا الكاره للإسلام ولنبي الإسلام، خبط عليه وافتح الكتاب بتاعه اللي كان بالألمانية ثم ترجم من العربية منذ سنين، وابدأ ابحث عن اللي انت عايزه، هتجد يقول لك كتابه كذا لفلان، منه نسخة في دار الكتب المصرية، رقمها كذا، عدد أوراقها كذا، مكتوبة سنة كذا بخط فلان أولها وآخرها، الراجل شافها يعني وقلبها يعني هو. ونسخة كمان في مكتبة الأزهرية، ونسخة كمان في أحمد الثالث في تركيا، ونسخة 5 في المكتبة الأهلية بباريس، ونسخة 6 في الكونجرس في أمريكا، ونسخة 7. إيه يا عم أنت في إيه؟ قعد 40 سنة يعمل القصة دي، واخد بالك؟ وإحنا نائمون، لم نزل بعد نائمين. فالأمر الاستشراق ده عقدة فعلا، كان مشكلة، ناس تعبت قوي وأصابوا في أشياء، لكن في الأعم الأغلب أخطأوا، لا سيما فيما يتعلق بالاستنتاج. هو عزك الله حمار شغل، يعني يشتغل كويس، اديله يعمل، عنده همة ونشاط، يقعد يشتغل 35 ساعة في اليوم، معرفش ازاي، لكن يفهم ما يفهمش، لأنه رجل عجمي اللسان وعجمي العقل وعجمي القلب وعجمي الدين، ومتعصب وكاره، فالكاره ده بتلكك لك يعني، هو شايفه بس يحاول ايه، على حد ما يقول القائل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين سخط تبدو المساوية. فالمستشرقين هم حبوا يزدوا خدمة لحلفائهم الروافض، فقال لك ما فيش حاجة اسمها عبد الله بن سبأ دي، كده يعني ضربة لازم، ايوة كده، طب ايه الادلة؟ من غير ادلة، احنا قلنا كده يبقى هو كده، وده بالفعل الواقع، بالفعل ما جابوش اي ادلة يمكن ان يعتمد عليها في هذا الباب. ليست المصيبة في هؤلاء، فهؤلاء معروفون انهم قوم غير منصفين، وانهم اصحاب هوى، وانهم يحاربون الحق بكل وسيلة، وهم كانوا أصلا كلهم عملاء للاستعمار، والذي كان يخطط لهم حركاتهم ودراساتهم دوائر الاستعمار ودوائر المخابرات وزارة الخارجية، هم شوية جواسيس لكن في لباس علماء. الراجل ده الزويمر هذا القس المشهور المبشر كان بيجي الأزهر يلبس العمة والجبة والقفطان ويخش طلبة يتكلم عربي لبلب وهو يبشر بالنصرانية، عامل نفسه أزهري، عجب. ليست المصيبة في هؤلاء، فهؤلاء معروفون بكرههم وبغضهم للحق، المصيبة في من تلقف هذا الكلام منهم من المسلمين وبدأ يروجوا على أنه نتيجة بحث علمي من رجل معتمد. دكتور طه حسين كان أحد من ذهب واعتمد عليه كثير من المعاصرين في هذه الفرية، أن عبد الله بن سبأ ده حاجة خرافية، لكن ليس بغريب على رجل كطه حسين أن يقول هذا الكلام. إذا كان طه حسين نفى إبراهيم وإسماعيل، فهيتيجي على عبد الله بن سبأ؟ يعني طه حسين معروف عنه، وهذا مكتوب في كتابه أولاد إبراهيم، أو بنو إبراهيم شيء كهذا، يعني أنه قال إن القرآن، إن للقرآن أن يحدثنا عن إسماعيل وعن إبراهيم، ولكن ليس علينا أن نصدق ذلك، مش لازم نصدق. وكان قد أخذ بمذهب اليهود التلموديين في هذا، فنفى وجود إبراهيم وإسماعيل، ألد أساطير أساسا. وكان يقول عن نفسه أنا أفكر بالفرنسية وأكتب بالعربية، ولو كلام فسل، يعني كلام لا يصح، لا ينبغي الرد عليه، يكفي ما سمعه من أقرانه. ويكفي أن هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف اجتمعوا مرتين وحكموا بكفر الدكتور طه حسين مرتين بإجماع الآراء، لأنه كان له كلام لا يمكن أن يصدر عن مسلم. الله أعلم بقى، يقولون تاب بعد هذا قبل أن يموت، الله أعلم بحال. إحنا ما لسنا يعني قيمين عليه حتى نقول هو كافر إلى النهاية أو أسلم بعد هذا أو تاب، أمره إلى الله. لكن أنا أقول لك أن الرجل الذي لمعوه كثيرا، وطبعا لابد يلمع مثل هؤلاء، لأن هو ده الشغل الذي يقول لك أنا أفكر بالفرنسية وأتكلم بالعواكب بالعربية، يفكر بالفعل، يعني عقله ليس منه، ليس له، إنما يفكر بما يمليه عليه أصحاب. وكل كلام طه حسين عن الشعر الجاهلي وعن القرآن وعن ما شابه ذلك، والكلام العك اللي قاله ده وضيع به كثيرا من الحق، هذا الكلام كله أخذه عن ماسنيون. ولما رآه هؤلاء المستشرقون قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا، فبدأ من هنا الإشكال. الشيعة بقى المعاصرين بدأ يأخذوا كلام طه حسين وغيره ويثبتوا به هذه الفرية، وسننقض كلامهم هذا كله في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، ونثبت وجود هذه الشخصية المؤثرة جدا في تاريخ الشيعة، التي صنعته صنعا تاما وحولته من مذهب سياسي لا يختلف عن الإسلام في العقائد إلى مذهب عقدي خبيث باطل يهدم الإسلام. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى.